يعود على المجد باعتبار معناه أي الرتبة العالية. الرتبة العالية مؤنث، قد بلغ في المجد غايتاها أي غاية رتبة المجد. فهم؟ وهذا له نظائر كثيرة في كلام العرب، له نظائر كثيرة في كلام العرب، أنه يعيد الضمير على معنى كلمة أخرى، يعيد الضمير على معنى كلمة. مثلا أعطيكم مثال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وش كتب علينا؟ وش كتب علينا؟ الوصية، صح. بعدين الله عز وجل قال: فمن بدله بعدما سمعه، هل من يرجع الضامن؟ الوصية، لا إله إلا الله، الوصية مذكر، مؤنث، ولها مذكر. قالك يعود على معنى الوصية والإيصاء، الوصية معناها الإيصاء، خلاص. فمن بدل الإيصاء بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه. قد يعود الضمير على معنى كلمة هي مؤنث، يأتي الضمير المذكر على معناه. كذلك أنا قد بلغ في المجد غايتاها، ارجع على غايتي المجد. كيفاش غايتي المجد والضمير مؤنث؟ مش نقول قل عاد على غايتي المجد باعتبار معنى أي رتبة ومكان العالية والرفيعة. ثم فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص. قالك يعني يا ليتك أيها العربي تتكلم في أب وأخ وحم، تتكلم بلغة القصر أفضل من تكلم بلغة النقص، وأحسن من لغات الإتمام. أما في هانون فأحسن اللغة النقص وبعد ذلك يأتي الإتمام. وحاصل ما ذكره المصنف أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات، أشهرها أن تكون بالواو الألف والياء، والثانية أن تكون بالألف مطلقا، والثالثة أن يحذف منها الأحرف الثلاثة. لا تنظر إلى الحاشية، أن يحذف منها الأحرف الثلاثة، وهذا نادر، وهذا نادر، تحذف الأحرف الثلاثة نادر. وأن في هن لغتين، الحمد لله، الهن فيها لغتان، إحداهما النقص وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل. ثاني الإتمام وقال. قالك وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا لياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا، وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا لياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا، لياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. شو معنى هذا الكلام؟ شرط هذا الإعراب على الأسماء الخمسة أن يضفنا، أن يضفنا مطلقا، مطلقا أن تضاف وهي مكبرة مفردة، ذكرتها قالك الفوق، أب أخ حم كذاك وفوم، أب أخ أهم حم، قالك أنا ذكرتها مكبرة ومفردة. إيه الشرط؟ أن يضاف، لكن لا للياء، أي ياء؟ فوم ياء النفس، ياء المتكلم، أن يضفنا لا للياء كجاء. قال شو غاد واحد يقول لك لماذا لم يقيد بياء المتكلم؟ لماذا لم قد تدخل ياء المخاطبة؟ قولوا عمره الاسم لا يتصل بياء مخاطب، ياء المخاطبة تدخل على الأفعال، وياء المتكلم تدخل على الأسماء والأفعال. إذن هنا لا شك أنه هذه أسماء والمقصود بياء هنا هي ياء المتكلم، مستحيل مستحيل يظن ظان أنه تدخل ياء المخاطبة، عمرها ما تتصل بالأسماء. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا، أين الشاهد؟ أخو أبيك ذا، أخو أبيك ذا، جاء فعل ماضي، أخو فعل مفعول به، الواو أبيك مضاف إليه مجرور مجرور، ليا ذا حال، ذا حال، جاء أخو أبيك ذا اعتلاء، اعتلاء بمعنى العلو، اعتلاء بمعنى العلو، ذا اعتلاء أي صاحب علو. إذا شفت الأمثلة تام، الواو رفعا والياء جرا وألف نصبا،

اسم عالم لا تضاف إلى، تضاف إلى المصدر، تضاف إلى اسم الآلة. احنا قلنا ابن عاقيل، يا ابن عاقيل فهمنا وش قصدك باسم الجنس، اخرجت لنا كاع المصدر ما تضافش اليه، لا تضاف الى اسماء الاله واسماء المكان اسم فهم. اذا كان الاولى وش ما لازمش يقول، كان الاولى ما لازمش يقول ان تضاف الى اسم جنس، كان الاولى ان يقول يشترط في ذو ان تضاف ان تكون بمعنى صاحب. هل نشترط اضافتها؟ لا، دائما مضافة. هل نشترط اضافتها الى اسم جنس ظاهر غير صفة؟ لا، لانها لا تضاف اصلا الى الاعلام، لا تضاف الى الصفات، تضاف الى المصادر، تضاف الى المشتقات الثلاثة اللي هي بمعنى اسم الآلة اسم الزمان اسم المكان، تضاف الى اسم الجنس. فلذلك وش نقول؟ نعلق على كلامه فنقول الى اسم جنس، دير تما حاشيه كي قال اسم جنس كي قال هو اسم جنس، ماذا نقول؟ نقول بقوله اسم جنس خرجت الصفه فلا ينبغي الاحتراز منها. بقوله اسم جنس خرجت الصفة فلا ينبغي الاحتراز منها. ثانيا، لابد من اعتبار قوله اسم جنس، لابد من اعتبار قوله اسم جنس، يعني بين قوسين اسم جنس، انه يعم اسم الجنس المعنوي بين قوسين المصدر، اسم الجنس الذاتي وكذلك المشتقات غير الوصف، المشتقات الثلاث غير الوصف يحببينها أفضل، والمشتقات الثلاث التي هي غير وصف من قوسين. يعني لو كان قال أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير، أو لو كان قال أن تضاف إلى اسم جنس أو مشتق غير صفة، روعة، مشتق غير صفة، نفهم باللي ما قاعدش قاعدش ندخلش في قولنا اسم جنس، ندخلش ما تكفيش تكفيش، خاش تجوز لك تقول ذو المجزرة، ذو مكان تاع الجزر قطع، ذو المخبز تجوز لك، لكن لا شك انه هناك معنى صرفي وهناك معنى لغوي. المعنى الصرفيون يسمون هذه المشتقات باعتبار انه كلمة المجزر والمخبز صارت تطلق على مكان، صارت ولات اسم جنس فهم، يمكن افضل نعبره كما قلنا الان كملنا الان. ثم قال بالآل فرفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف لي في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. هذا باب الثاني. كملنا قلنا الاصل في الاسماء، قلنا الاصل في الاعراب ان يكون في حاله الرفع بالضمه، وفي حاله النصب بالفتحه، وفي حاله الجر بالكسره، وفي حاله الجزم في الكلمات بالسكون. خرج عن هذا الاصل قلنا شحال؟ سبعة ابواب. اسماء الخمسة، مثنى، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، الممنوع من الصرف، والافعال الخمسة، والفعل المعتل الاخر. هم سبعة ابواب. بدينا بالاسماء الخمسة بالتفصيل. اسماء الخمسة فصلنا فيها القول، هي اسماء محصورة معدودة بالخمس، زي زيدت هانو عليها وافصح استعمالها باللغة

صالح للتجرد من هذه الزيادة قيد أخرج الملحقات. نوع الأول من الملحقات، نوع الأول قلت لكم نوع الأول، نوع من الملحق، وهي أربعة ألفاظ أو خمسة، اثنان واثنتان وثنتان بلا شرط، ملحقة بلا شرط، وكيلة وكيلتا بشرط أن تضاف إلى ضمير. لماذا اشترطنا هذا؟ لأن لو أضيفت إلى ظاهر كانت اسما مقصورا. قولنا وعطف مثلي عليه. سادسا، وعطف مثله عليه قيد خرج به النوع الآخر من الملحقات، النوع الآخر من الملحقات، قيد خرج به النوع الآخر من الملحقات، وهي ألفاظ التغليب. ألفاظ التغليب ألفاظ التغليب العرب لها أسلوب في الكلام، لها أسلوب في الخطاب، أنها تغلب أحد الأمرين على الآخر في التثنية أو في الجمع وغير ذلك، خاصة في التثنية تغلب، مو بس في الألفاظ العربية المفردات اللغوية، حتى في المصطلحات العلمية. ألا ترون أنهم يقولون أفعال القلوب ظن وأخواتها، بعدين يذكروا لكم أفعال التحويل، مع أن أفعال التعويل ليست من أفعال القلوب، لكن يقولوا وإنما ذكرت، وإنما قلنا أفعال القلوب تغليبا. يقولوا أفعال المقاربة كادا وأخواتها، وما هي أخواتها؟ يذكروا لك أفعال الرجاء وأفعال الشروع. لماذا قلتم أفعال المقاربة؟ قالوا تغليبا. إذن التغليب معروف، تغليب شيء عجيب، بل وقع في خطاب الله تبارك وتعالى مع إبليس، وقلنا للملائكة اسجدوا. شوف لمن موجه الخطاب؟ للملائكة، قل اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس. علاش ما سجدش؟ احنا في الظاهر، في الظاهر لماذا لم يسجد؟ لموجه إليه الخطاب إلا إبليس. إما تقولوا بالملائكة وموش الملائكة، يقينا موش الملائكة كان من الجن، فالظاهر الإنسان مش يقول لك آية لم يسجد، عفا لك، لأنه لم يوجه إليه خطأ. فإذا بالله عز وجل يعاتبه، ما لك لا تسجد ما خلقت، فهم قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقتني، ما قال لم يوجه إليه الخطاب، إنما العلماء قال وجه الخطاب إلى الملائكة تغليبا، ويدخل الشيطان دخول أولوي. يعني إذا كان الملائكة من أشرف المخلوقات عند الله وآمرها بالسجود لآدم، فإبليس من باب أولى، فوجه الخطاب إليه تغليب. هذا تغليب، هذا معروف معروف معروف، وغاية في الفقه ماذا يغلب؟ الرجال على النساء، الأحكام الشرعية تصدر للرجال ويدخل النساء معه تغليبا، وهكذا. أسلوب تغليب هذا مش أمر جديد علينا، غاية ما في الأمر في التثنية يحدث لنا التغليب. فمثلا نرى كلمة الوالدان، الوالدان هذه تثنية حقيقية. لماذا؟ لأن كلاهما، لأن كليهما، وش نقول؟ لأن كليهما ولأن كلاهما؟ لأن كليهما. لماذا؟ نصب. وعلاش ننصبها بالياء؟ علاش ما نصبهاش بحاجة أخرى؟ تقول لي ملحقة بالمثنى، علاش ألحقتها بالمثنى؟ هل توفر الشرط؟ تقولي نعم توفر الشرط، كليهما أضيفت إلى، اسمعنا بإذن الله، دين واضح بإذن الله، دين واضح بكبير. يعني أولا من يوجعوا، يعني ثانيا ما نش نشوف من يعني نهضر معه ذكر فعلي الآخر نرجع شوي. لا لا تغيدك عمرك يعني صعوا هكذا في ما نشوف فيك، فيك انت ها. سبحان الله الذي لا عجيب دبوا يصانكم، وانت علاش ما نش نشوف فيك؟ أعطيني انت يعني حكمتك اروح انت، هو اسمك ملياني بلال، صح بلال، واش وشنو تفضل ما درت لك خوف. اي بلال نقول لان كليهما ولا لان كلاهما؟ كليهما جاي. علاش؟ علاش الحقتها بالمثنى؟ توفر الشر. متى تلحق كلا وكلتا بالمثنى؟ الله يجزيك الخير. اذا قل كليهما صح. لو كان قلت لك لان كلا الحرفين ولا لان كلي الحرفين؟ كلا الحرفين. لماذا؟ لان اضيفت الى ظاهر. مفهوم؟ الان الوالدان تثنية حقيقية. لماذا؟ لان كلا كلا من الام والاب والد، لان كلا منهما قد ولد. الولادة ليس معناها المباشرة للولادة، انما تكون سبب فيها. هذا هو الذي ولدك، وهذا الذي هي التي ولدتك، وابوك هو الذي ولدك. لا يمكن نقع الولادة الا بهما. فالوالدان تثنية حقيقية. لكن لو قلت الابوان، هل هي تثنية حقيقية؟ الاب اب. لماذا؟ لانه اب. والام اب. لماذا؟ لانها مغلوبة. صح؟ لانها مغلوبة. الاب اب لانه اب، والام اب لانه غلب عليها لفظ الاب، فتغليبا سميت اب والا ليست اب. الابوان. زيد. القمران الشمس والقمر. الشمس والقمر. زيد. الأسودان. التمر والماء. حمليح التمر والحليب. شغل ده كيش شغل شغل حانوت. التمر والحليب. الأسودان، التمر والماء. زيد. العمران. شكون؟ أبو بكر وعمر. هذه ألفاظ. شو اسمه ألفاظ؟ التغليب. ألفاظ التغليب. قد يختلف الناس في لفظة هل هي مثنات حقيقة أو مغلبة، قد يختلف، لكن الأصل اتفق عليه أنه كان شيء اسمه التغليب. قد يختلفوا في هذه اللفظة هل هي مغلبة، مثل الأذانان. الأذانان. الأذان. الأذانان. بين كل أذانين. اختلفوا. وهل هذا لفظ تغليب ولا لا؟ فمنهم من قال هو مثنى حقيقة، يعني في الشرع. ماذا يسمى الأذان؟ أذان. وماذا تسمى الإقامة؟ أذان. فهم قال إذا هذه تسمية حقيقية. منهم من قال لها بل هي تسمية تغليبية. الأذان يطلق على الأذان الأول، والإقامة تسمى أذان تغليبا. وهذا ينبني عليه ثمرة. من رأى أن التثنية حقيقية أعطى كل الأحكام تعالى أذن الإقامة. فكما أنك تردد وراء المؤذن تردد وراء المقيم صلاة، كما تقول وراء المؤذن وش يقول تعيد وش يقول مقيم صلاة. لماذا؟ لأن الإقامة أذان في الشرع. ومن قال إنه أسلوب تغليب فقط، وإذن لا تعطي أحكام الأذان للإقامة. ويبقى الخلاف مفتوح لأجل شوف خلاف لغوي. هذا يرى تحقيق حقيقة، هذا يرى حقيقي، وهذا يرى تغليبي. كاش مناقشات حزب الواحد. عندك شيء يتعلق بهذا اسألني عن هذا المعنى. نعم. أيوة. ما دخلك؟ ماذا تعرف؟ هذا شكح شخصي. علاش قلناش بكرا مع انه ابوك زعما افضل وتقدر زعما وتتهمني بالتشيع وقدامنا مع ذلك؟ اعرف انتم يدري القصة على بقى. علاش قدم عمر على بكر؟ اصبر. شوف اسمعني انا. شوف دروس تاعنا انا تبدلت. عمرك ما تسأل اثناء الدرس. عندك سؤال كتبه في ورقة، ربما نجاوبك انت، ربما نجاوب على سؤالك حق تسأله. تدي لي وقت، ضيع لي وقت كيما درك ضيعت لي 5 دقائق باطل خاصة انت. تبعنا. اذا بارك الله فيك. خلينا نكمل الدرس تاعي. شيء يتعلق بالدرس، بالدرس نفسه سألوني عنه. معلش قال هكذا. اما شيء عنده مش علاقة بالدرس. تغليب. تفهمت التغليب؟ فهمت التغليب خلاص. نعم. قد يختلف قلنا العلماء في بعض الالفاظ اللغوية هل هي تغليب او لا، ما يهمنيش. لكن فهمنا وش معنى التغليب. من اعتبر تثنية حقيقية

والمصباح كنا معك ما شاء الله بكرك بيطرح اسم الجنس الجمعي على اسم الجنس افرادي. الحمد لله اللي كانوا معنا في الدرس الاول شرحنا شو معنى اسم الجنس الجمعي. ما هو اسم الجنس الجمعي؟ اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء او ياء النسبة. اعطونا مثال على التاء. شجر نفرق بينه وبين مفردها بالتاء. بقر بقرة. تمر تمر تمرة. اسم جنس جمعي. اسم جنس افرادي هو تعريفه ما يدل على المفرد والجمع بلفظ واحد. ما يدل على القليل والكثير بلفظ واحد. يدل على قليله وكثيره بلفظ واحد. مثلا الخل. هذه القطرة تاع الخل. هذه قطرة تاع خل. وش سميها؟ خل. وبحر تاع خل. خل. قطرة تاع ملح. ملح. وجبل تاع ملح. ملح. هذا وش نسموه اسم جنس؟ افرادي. لانه يصدق على القليل والكثير. تبهنا؟ يصدق على القليل والكثير. الاصل في الجمع والمفرد ان يفرق بينهما. الاصل انك تفرق بين المفرد والجمع. اما تخليني في لبس. ان تخليني في تيه. لا اعرف بين المفرق بين المفرد والمذكر. هذا خلاف الاصل. لذلك رجحوا تقديم تمر على الماء. لان الماء يصدق على القليل والكثير. فهو اسم جنس افرادي. والتمر اسم جنس جمعي يصدق على يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا وبياء النسبة. هناك قانون ديهش قاعدة يغلب الفاضل على المفضول. يغلب الفاضل على المفضول. وهذا ليس مضطردا. ليس مضطردا. مفهوم؟ ليس مضطردا. فمثلا نرى احيانا يغلبون اشياء لشهرتها. يغلبون الشيء على شيء لشهرته. مفهوم؟ لشهرته غلبوه. فمثلا ركنين اليمانيين. لازم تسأل نفسك. احنا درسنا هذا قلنا اليمانيان تغليب. وإلا الكعبة هاي الركن اليماني هاوليك مقابل اليمن. والحجر الأسود مقابل العراق. يعني صاد العراق. هذا يسموه العراق. الحجر الأسود العراقي. والركن اليماني اليمن. فغلبوا الركن العراقي اليماني. ما قالوش العراقيان لكن اليمانية. اي وجه في التغليب هذا على ذلك؟ اي وجه في التغليب؟ لماذا غلبتم اليماني على العراقي؟ لماذا تغلبوا العراقي اليماني مع ان الحجر الاسود افضل من ركن اليماني؟ الحجر الاسود افضل من ركن اليماني. فلماذا؟ قالوا لان اليمن اشهر من العراق. اليمن اشهر من العراق. فدائما يغلبون احيانا الشيء على شيء اخر لشهرته. والله تعالى اعلم. المهم لما تقرا انت الان لما تقرا تعريف المثنى لما تقرا تعريف ما دل على اثنين مثل اثنتين. الحمد لله جئنا بكل الفاظ التثنيه وخرجنا الجمع خرجنا المفرد بزياده في اخره خرجنا الالفاظ الداله على التثنيه وهي ليست مثنى كالشفعي والزوج وصالح تجرد منها خرجنا الملحقات النوع الاول من الملحقات وهي خمس كلمات اثنان اثنتان اثنان اثنتان وكلا وكلتا اثنان واثنتان بلا شرط كلا وكلتا بشرط ان تضاف الى ضمير وبقولنا وعطف مثلي عليه خرجنا النوع الثاني من الملحقات بالمثنى وهي الفاظ التغليب فانها ليست مثنى حقيقيه ولكنها ملحقات بالمثنى. لهذا نعرف كلام ابن مالك رحمه الله بالالف يرفع المثنى وكلا اذا بمضمار مضافا وصيلة. شكون كلا اذا بمضمار مضافا وصيلة. كذا كلتا كذاك كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين. ماشي هذا ماشي مثال تتخيل جوج بنات جوج دراري يجرون كابنين وابنتين بين قوسين يجريان اي يجريان في الاعراب يجريان في الاعراب مجرى ابنين. كلمة ابنان